في هذه الجامعة المباركة الدولة الدوحة السامقة والشجرة المباركة التي نشأت وترعرعت فيها وعملت فيها ما بين الطلب والدراسة والتعليم أكثر من 50 عاما، وهذا فضل من الله علي ونعمة، أسأل الله وإياكم الإخلاص والصواب. هذه الجامعة هدية المملكة العربية السعودية دولة التوحيد ودولة المقدسات إلى العالم الإسلامي بأسره، وقد خرجت منذ نحو خمس من عام 1385 وإلى يومنا هذا أكثر من 100,000 خريج، منهم حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، ومنهم من هو في بلاده داعية إلى الله تعالى على منهج السلف الصالح. فنسأل الله أن يعظم للجميع الأجر والمثوبة. بعد هذا إخوتي وأحبتي في الله، فإني أوصيكم ونفسي بتوصيات أرجو الله عز وجل أن نكون جميعا مطبقين لها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. الوصية الأولى تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا وفي جميع الأحوال والظروف، بأن تكون تقوى الله نصب عينيك يا طالب العلم في كل لحظة من لحظات حياتك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. والتقوى هي وصية الله لأولين والآخرين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إلى أن قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إخوتي وأحبتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وحقيقة التقوى يا عبد الله، يا طالب العلم، هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، أي الحرص على تطبيق هذه التقوى في كل لحظة من لحظات حياتك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وقد فسرها التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى بعد أن جاءه قوم وذكروا له إنه قد ظهرت عندهم فتن عظيمة، فكيف الخلاص من هذه الفتن وكيف الخروج من هذه الفتن؟ فقال رحمه الله: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فاجتهد يا عبد الله في هذه التقوى، امتثل الأوامر واجتنب النواهي، وعلى رأس ذلك تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وأداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وبر الوالدين والكلمة الطيبة وحفظ اللسان والبعد عن جميع الذنوب والفواحش ما ظهر منها وما بطن، البعد عن ترك الواجبات، والبعد عن اقتراف المحرمات كالمخدرات والخمور والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وشهادة الزور والتدخين وحلق اللحى وسائر الفواحش والمعاصي والذنوب ما ظهر منها وما بطن. فإن كثرة الذنوب إذا تراكمت على القلب تغطيه وتعميه وتجعله لا يفرق بين الحق والباطل، بل ولا بين التوحيد والشرك، ولا بين الهدى والضلال. وبعد هذه الوصية بتقوى الله، كيف نحقق التقوى؟ لا تتحقق التقوى على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وبدون العلم تختل التقوى، لأنه أساس تبنى عليه صحة الأمور، صحة المعتقد وصحة العبادة. فمن لم يؤسس على العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى فإن جهوده خاسرة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله يعرف المسلم التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والهدى من الضلال، والطريق الصحيح من الطريق المعوج. يعرف كيف يعبد ربه على بصيرة، يضاعف له الأجر بقدر ما يفيد إخوانه ويوجههم. وبدون العلم يقع في متاهات لا تحمد عقباها، قد يقع في الحرام يظنه حلالا، ويقع في الشرك يظنه توحيدا. وما هذه المظاهر الشركية الموجودة في كثير من بلدان العالم الإسلامي إلا أنموذج حي من هذه الحال. لما انتشر الجهل بينهم انتشرت الشركيات وعبادة القبور والتعلق بأصحاب الأضرحة ودعائهم من دون الله والنذر لهم والذبح لهم والاستغاثة بهم والتعلق بهم من دون الله تبارك وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولذلك أمر الله بطلب العلم وطلب الزيادة منه، وأخبر تبارك وتعالى أنه لا مقارنة بين من يعلم ومن لا يعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال تعالى وقل رب زدني علما. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فرجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم نور يا عبد الله والجهل ظلام. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والوصية الثالثة يا عبد الله هي البدء بما بدأ الله به، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. إذ أن أي أمر أو دعوة لا تنطلق ولا تبنى على التوحيد فإنها دعوة فاشلة. وقد جربت الأمة في هذا العصر كثيرا من التجمعات والجماعات والفرق والأحزاب، فوجدناها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، بل زادت من فرقة المسلمين. ذلك أنهم لا ينطلقون من توحيد الله، بل يريدون أن يجمعوا الناس في الهواء على غير أساس، على غير هدى، على غير هدي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاجتماع لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن ينجح. جربوا العناية بالسياسة وطلب الحكم والثورات، جرب الثيران الثورات فأصبحت محرقة للمسلمين في كل مكان. جربوا التصوف وتعدد الجماعات والخروج والسياحة المتمثلة في إحدى الجماعات الصوفية الضالة التي تتستر باسم الدعوة، وهي أبعد ما تكون عن الدعوة الصحيحة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففشلوا. جربوا ما يسمى بالجهاد المزيف الذي لم يبنى على الجهاد الصحيح الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ففشلوا وأحرقتهم واحترقوا بذلكم الجهاد المسمى الجهاد الإبليسي الذي لم يبنى على كتاب الله تعالى ولا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جربوا أن يتنازل كثير منهم عن دين الله الحق ويستسلموا للعلمانيين والملاحدة ويجاروهم في بعض طقوسهم ويتخلوا عن بعض أمور دينهم فصاروا إلى الفشل الذريع وهلكوا تحت هذا التقليد الأعمى، من تشبه بقوم فهو منهم. جربوا تقليد الكفار في حركاتهم وسكناتهم ومسائلهم مسائل الجاهلية ووقعوا في شباكهم وحبالهم ووقعوا في حبائل الشيطان ظنا منهم أن هذا هو التقدم والحضارة، وهي والله الهلاك والنذالة والخسارة. إذن ما المخرج؟ المخرج هو العناية بتوحيد الله سبحانه وتعالى والجد والاجتهاد في تحقيقه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذا الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهذا الذي خلق الله الجن والإنس من أجل تحقيقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، وهذا الذي هلك فيه من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. بعث الله أنبياءه بالتوحيد لما انحرف الناس عن الفطرة واستسلموا الشياطين وغيروا مبادئهم وغيروا توحيدهم وغيروا فطرتهم واجتالتهم الشياطين حتى بعدوا عن الله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من نبي ولا رسول وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا أن يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فاتقوا الله واعتنوا بهذا المبدأ العظيم، وهو العناية بترسيخ التوحيد في نفوس الأجيال. ولا تلتفتوا إلى الدجالين والأفاكين والكذبة الذين يريدون أن يجمعوا الناس على مبادئ معينة، نتفق فيما اتفقنا عليه أو نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والله إنها لأعظم قاعدة فاسدة في هذا العصر. فرقت الأمة وشتتت شملها وجعلتها تنتمي إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نعي وأن نهتم بهذا الأمر وهو توحيد الله عز وجل. الوصية الرابعة نعم هي الاعتماد على المصدر العظيم الوحي كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا وسلوكا وآدابا وأخلاقا وأحكاما وحدودا وأحوالا ومنهج حياة. كتاب والسنة كافيان لأن ننهل منهما ما نحتاجه في أمور ديننا على منهج السلف الصالح كما سيأتي في الوصية الخامسة. القرآن العظيم والسنة المطهرة هما مصدر التشريع للأمة الإسلامية، فلا نلتفت إلى دساتير الغرب والشرق وإلى القوانين الوضعية التي اخترعها المستعمرون في كثير من البلاد، وإنما نعمد أو نعود نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حبل الله القرآن والسنة، حبل الله الإسلام، حبل الله منهج الأنبياء والمرسلين الذي فيه الحكمة والعقل. ولذلك فسره المفسرون بأنه الإسلام وأنه الكتاب وأنه القرآن وأنه السنة وأنه طريق النبي، وكل وهذه لا تعارض بينها، بل هي تعني أمرا واحدا لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. والوصية الخامسة الرجوع إلى فهم السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، لا إلى اجتهاداتنا الخاصة، لا إلى العقل، لا إلى الرأي، بل نسير على منهج السلف الذين قال الله فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. والمقصود بهم الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم. ولذلك لما بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية قال وهي الجماعة، وقال: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلينا أن نرجع إليهم وإلى فهمهم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قوم أفنوا حياتهم في خدمة الإسلام وفي فهم الكتاب والسنة، وأولهم الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. فلزوم الكتاب والسنة على منهج الصحابة وعلى منهج السلف الصالح ووفق فهمهم، هذا هو طريق السلامة وطريق النجاة لمن أراد النجاة، هو سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستنى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأقومها قيلا وأقلها تكلفا. أقلها تكلفا وأقومها قيل وأصدقها قيلا و نعم وأعمقها علما، فاستمسكوا بغرزهم واحفظوا لهم فضلهم واتبعوهم فإنهم على الهدى المستقيم. هذا هو طريق النجاة وغيره، وغيره طرق مظلمة. ولذلك يقول رضي الله عنه أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتباع الصحابة والسلف الصالح وفهم الكتاب والسنة وفق مفاهيمهم، هذا هو طريق السلامة وطريق النجاة. الوصية السادسة: الحذر مما يناقض ذلك أو ينقصه من الوقوع في البدع والخرافات والخزعبلات التي فرقت الأمة وجعلتها شذر مذر. أخطر ما يكون على الأمة البدع، قد تبدأ يسيرة فلم تلبث أن تكون كفرا مخرجا من حظيرة الإسلام. البدع حذر منه النبي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: حذر منها الله عز وجل كما حذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله حجب التوبة، حجب يعني منع، حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولذلك فإن أهل البدع هم شر الخلق والخليقة، سواء كان منهم المفرطون أو المفرطون. فلنحذر من البدع والخرافات التي عمت وطمت، ولنجتهد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من لزوم السنة ولزوم الجماعة. البدع تنقض عرى الإسلام وتجعل الناس في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، ولا سيما تلك البدع التي ظهرت من الكبار التي فرقت الأمة مع على الرغم من كثرة عددها وعددها، وجعلتهم سقمة لقمة سائغة لأعدائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال: بل أنتم إيش؟ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. البدع تغير المفاهيم، تجعل المبتدع لا يعترف بالسنن ولا يحترم الأحاديث ولا يحترم فهم السلف، بل ولا يفهم القرآن ولا السنة. فلو قلت له هذا العمل بدعة لا يستوعب، ولو أقمت له ألف دليل. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقطع المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. كلما اقترف الناس بدعة ذهبت مقابلها ماذا؟ سنة، حتى تنعكس مفاهيمهم فيرون السنة بدعة والبدعة سنة. كنا مع وفد من الجامعة في بلد إسلامي، فصلينا معهم الظهر في قرية معينة، ثم أقمنا لنصلي العصر. أهل المسجد بدأوا في غنائهم الذي يتغنون به بعد ماذا؟ بعد الصلوات، لكنهم لما رأونا أقمنا للعصر تحلقوا حولنا وأخذوا يتساءلون: ماذا يفعل هؤلاء؟ قطعوا بدعتهم وهي الغناء الذي والأذكار الشيطانية التي يرددونها بعد كل صلاة، تاركين السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي تقال دبر كل صلاة. فأحاطوا بنا يتساءلون ويزمجرون ويرفعون أصواتهم، فلما صلينا تقدم إلي إمامهم قال: ما هذا الذي تفعلون؟ قلت له: نحن صلينا معكم الظهر ثم أقمنا وصلينا العصر. قال: وهل العصر يصلى مع الظهر؟ إمام هذا. قلت: نعم. قال: وتصلون العصر ركعتين؟ قلت: نعم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا أنتم تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البدعة التي كانوا يتغنون بها سنة، والسنة في القصر والجمع هذا خلاف السنة عندهم. ولذلك لو أنكم قرأتم يا إخوتي الأصول الستة للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لوجدتم فيها العجب العجاب من تغيير مفاهيم الناس إذا دلهمت الفتن وابتعدوا عن ماذا؟ عن السنن. إذن علينا أن ننأى بأنفسنا عن البدع، وسأذكر لكم في آخر المحاضرة بعض البدع المنتشرة في هذه الأيام إن شاء الله. الوصية ماذا؟ سابعة؟ السابعة، نعم، الوصية السابعة. الجد والاجتهاد في التطبيق العملي لما تعلمنا، وأنتم جئتم لطلب العلم، تركتم بلادكم وأزواجكم وأهليكم من أجل طلب العلم، فلتحققوا الهدف الذي جئتم من أجله، ولا تضيعوا أوقاتكم سدى فتندموا ساعة لا ينفع الندم. فرغ نفسك للعلم واعمل به وطبقه عمليا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. انتبه يا عبد الله، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذه فيها تهديد لمن يعرف العلم ولا يعمل به. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن أول ما تسعر النار بثلاثة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ أولا يؤتى بالقارئ الذي قرأ القرآن فيعرف نعمة الله حتى يعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها؟ فيقول قرأت كتابك وأقرأته الناس، فيقال إنما قرأت ليقال إنك ماذا؟ قارئ. وقد قيل ثم يؤمر به ويسحب على وجهه في النار. يؤتى بالمجاهد الذي فيما يظهر للناس أنه يقاتل في سبيل الله، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال ماذا عملت بها؟ يقول جاهدت وقاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال إنما قاتلت ليقال إنك جريء يعني شجاع. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في ماذا؟ في النار. يؤتى بالمنفق المتصدق الذي ينفق رياء وسمعة، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها؟ فيقول أنفقت وأنفقت وأنفقت في سبيلي، فيقال إنما أنفقت ليقال إنك جواد. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. فانتبهوا يا عباد الله، حققوا الغرض الذي جئتم من أجله ثم ادعوا إليه، ادعوا إليه المسلمين، زكوا هذا العلم بأن تكونوا أولا قدوة صالحة في التطبيق، وثانيا تدعو الناس إلى أن يعملوا بهذا العلم الذي تعلمتموه. الوصية الثامنة لزوم الجماعة والحذر من التفرق والانتماء إلى الجماعات الضالة المنتشرة باسم الإسلام، والإسلام من كثير منها براء. أمر الله بالاجتماع ونهى عن التفرق، وقد تقدمت لنا الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، والآيات فيها. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وقال تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم الجماعة فإن يد الله على الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لمن ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ولما ذكر افتراق الأمة قالوا: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من؟ وهي الجماعة، وهي الجماعة. فاحذر يا عبد الله أن تفارق الجماعة قيد شبر. والجماعة هم من اجتمعوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، ولا سيما الجماعة التي تسوس الناس بالتوحيد وتقيم مبادئها عليه. فعلينا أن نحذر من الفرقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة، والفرقة ماذا؟ والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. والوصية التاسعة: التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال. التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في الدعوة، في التعامل مع الناس، في تطبيق تلك الوصايا التي ذكرناها، هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطبق القرآن والسنة. لذلك لما سئلت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، لما الحمد لله لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تعامل الناس بمعاملة حسنة، حتى المخالف، على أن لا توافقه في مخالفته، وأن تبتعد عن منهجه، لكن تعامله بلطف، وتدعوه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، من باب الرحمة. فأهل السنة هم الذين على الحق، وهم أرحم الأمة بمن؟ بالخلق. فلنتخلق بأخلاقه في تعاملنا مع الناس. أقول لكم: مع الموافق والمخالف، مع الموافق بتأييده ومؤازرته والوقوف معه، والمخالف بالشفقة عليه ودعوته إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولكن نحذر كل الحذر من طرح مبدأ ماذا؟ الموازنات، الذي تنتهجه الجماعات المختلفة الكثيرة المتفرقة. بأن تقدم للفرق بيان محاسنها ثم ترد عليه. هذا مبدأ فاسد. ما علمنا أن أحد من السلف إذا رد على مبتدع أنه يقدم ذكر ماذا؟ ذكر محاسنه. نعم عندما يترجمون لشخص يذكرون ما له وما عليه، لكن إذا كانت القضية قضية رد لا تفند شبهه شبهة شبهة إذا كانت منتشرة بين الناس. أما إن كانت خفية فينبغي طمرها ووأدها حتى لا تنتشر بين الناس. التسعة عندنا، العاشرة الرفق والحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الرفق ما يكون، أو قبل أن ننتقل من موضوع الجماعات فأتنا أن ننبه بتحريم الانتماء إلى أي جماعة غير الجماعة الحقة التي تدعو إلى هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالانتماء إلى ما يسمون بالإخوان والتبليغ أو جماعة كذا أو جماعة كذا أو السرورية أو أو أو أو إلى آخره، هذه جماعة فرق فاسدة ضالة مضلة، ابتعد عنها وعن الانتماء إليها، فإن الانتماء إليها ضلال مبين. وهي إما أن تبايع يعني أتباعها على التكفير وتكفير المسلمين، أو على التصوف والإلحاد في دين الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك من، أو على الجهاد المزيف الذي يزعمون وهو جهاد في سبيل إبليس. واقرأوا في باب الجهاد كتابين حديثين جميلين، كتاب ضوابط الجهاد للشيخ حمد العثمان وفقه الله وقد قدمت له، وكتاب ضوابط الجهاد للشيخ الدكتور عبد السلام ابن سالم السحيمي وفقه الله. فانتبهوا لهذا واحذروا من الانتماءات إلى هذه الجماعات الضالة المضلة. قد يقول قائل لما لا ننتمي والجماعات يستفيد بعضها من بعض؟ هذا الانتماء مخالف لما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. لذلك فإن تلك الدعوات التي تدعو إلى أن تتشارك الجماعات في حول في بوتقة واحدة لا يمكن أنها أن تجتمع. الضدان لا يجتمعان، أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، فهي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. نعود إلى النقطة العاشرة التي كنا فيها، قلنا ماذا؟ الرفق والهدوء والحلم والأناة، هذه من أبرز صفات النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى حسن تعامله حتى مع المخالف. لما قال له اليهود السام عليك، رد عليهم بقوله وعليكم. أمنا رضي الله عنها عائشة غضبت يا رسول الله بعد أن قالت لهم وعليكم السام واللعنة، ألا ترد عليهم؟ قال ألا ترين أنني قد رددت عليهم فقلت عليكم، يعني عليكم ماذا؟ السام الذي قلتموه. ثم وجهها إلى أن الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، وأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. جاءه رجل فطرق الباب واستأذن وهو يعرف أنه سيء، قال بئس أخو العشيرة. فقالت، فلما جاء تطلق في وجهه وألان له الكلام. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله عندما استأذن قلت ما قلت ثم تطلقت في وجهه؟ قال يا عائشة متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره. هذه بعض التوصيات، والحقيقة كل وصية منها تتطلب محاضرة خاصة، لكن أردت أن أجملها لكم في هذه العجالة. أنبه يا إخوتي وأحبتي في الله إلى بعض البدع في شهر رجب وما أكثرها، عددتها مرة تجاوزت 20، والله تجاوزت 20. من هذه البدع، أولا قبل أن نتكلم عن البدع، رجب من الأشهر الإيش؟ الحرم، والأشهر الحرم تحترم، ونعتقد أن لها ميزة على غيرها من الأشهر. والأشهر الحرم هي التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. والمقصود احترام هذه الأشهر واعتقاد أنها حرم وعدم التعدي والظلم فيها فإنه يضاعف، ولذلك يقول الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والعرب في الجاهلية كانوا يحترمونها ولا يقاتلون فيها. وأما أن نبتدع فيها أمورا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها فهذا من الضياع والضلال. من ذلك ما يفعل في أول جمعة مما يسمى بصلاة الرغائب، وهذه بدعة من البدع، لا تتفق مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شكلا ولا موضوعا، ولا يصح فيها شيء أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكونها 1000 ركعة، أنا أسأل سؤال، هل يمكن أن يصلي الواحد في الليل 1000 ركعة؟ ها؟ لا والله، لا والله، لا والله، إلا أن كان يلعب رياضة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا ممكن. فالركعة ليست لابد فيها من الطمأنينة ومن السجود على أعضاء السبعة ومن طمأنينة في الركوع والسجود وقراءة الفاتحة على الأقل. يعني هذا كلام فارغ، حتى ما ينقل عن بعض الأئمة لا يثبت عنهم، وإنما يذكره بعض الأتباع المتعصبين أنه يصلي 1000 ركعة، ما هو صحيح. فانتبهوا، يعني هذه الصلاة، صلاة الرغائب، ليس لها أصل. البارح جاني سؤال في المسجد النبوي، يقولون نراك لم تنبه على وجوب صلاة الرغائب، قلت ولن أنبه، وحذرتهم منها ومن فعلها. من ذلك أيضا تخصيصه بالصوم، لم يثبت أن أحدا من الصحابة ولا التابعين خصه بصوم معين أبدا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا إلا رمضان، وصام أكثر شهر مما صام في ماذا؟ في شعبان وفي المحرم. أما ما عدا ذلك كرجب وغيره نصوم 3 أيام والأيام البيض واليوم 2 والخميس كما هو في كل ماذا؟ في كل شهر. من ذلك تخصيص العمرة، وما ينقل عن بعض الصحابة لا يثبت أن رجب تخص بعمرة، قال لك الرجبية، رجبية ماذا يا مسكين؟ هذه بدعة من البدع، فلا تأتي بني بهذه النية، بنية الاعتمار في رجب دون غيره، اعتمر كما لو كنت في أي شهر آخر. من البدع أيضا إحياء ليلة نصف من شهر رجب، من البدع أيضا إحياء ليلة 27 من رجب بدعوى ماذا؟ أنها ليلة الإسراء والمعراج. نعم الإسراء والمعراج حق، والإيمان به ماذا؟ واجب، لأنه جاء في الكتاب والسنة. ولكن لا يمكن أن نحدد التاريخ، ورد فيها أكثر من 100 قول ولم يثبت التاريخ في أنها في شهر رجب، ولم يثبت في التاريخ أن الإسراء والمعراج الذي هو حق أنه وقع في شهر رجب أبدا، بل فيها 100 قول كما قلت لكم. يضاف إلى هذا حتى لو ثبت أنها في 27 من شهر رجب، فهل نحن متعبدون بإحياء مثل هذه الليالي؟ وهل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أصحابه من بعده؟ كل هذا دجل وبدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، يضاف إلى ما يصاحبها من منكرات وطبل وزمر وغناء وما إلى ذلك. فلتحذر يا عبد الله من هذه الخرافات. من الخرافات دعوى أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رجب، وهذه دعايات لم يثبت إلا أنه في يوم الاثنين عام الفيل، ولم يثبت في أي شهر، لا في رجب ولا في ربيع ولا في غيرهما. وحتى لو ثبت فإن لسنا متعبدين بأن نحدث أشياء في مولده صلى الله عليه وسلم. من الخرافات أيضا ذكر تلاوة قراءة ما يسمى بقصيدة البردة الشركية التي هي مليئة بالشركيات بهذه المناسبة. من الخرافات أيضا أن الصدقات فيه تضاعف، فتجد بعض الناس يتصدق في كل ليلة من رجب. لما لا تتصدق طول السنة يا عبد الله؟ فهذه كلها من الخرافات. أيضا حديث الموضوع يردده بعضهم، رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، كل هذه أحاديث مكذوبة لا يصح منها شيء. إخوتي وأحبتي في الله، لعلي أختم هذه المحاضرة بأن أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وأن يجزي من كان سببا في إقامة هذه اللقاءات خير ما يجزي به عباده الصالحين. ولا بأس أن نعطيكم 10 دقائق لمن كان عنده شيء من الأسئلة، على أن تكون أسئلة علمية ليس فيها تكلف وليس فيها ما يثير شيئا. نعم شيخنا، هذا يسأل، نعم، أسماء كتب على رد البدعة. الكتب، نعم، كتب كثيرة، كل الأحاديث التي ألفت في العقيدة وفي السنة فيها رد للبدع، مثل كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لشيخ ابن تيمية، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وصول السنة للإمام أحمد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي، الإيمان لابن تيمية، وكذلك شرح السنة للبربهاري. ومن الكتب الحديثة كتاب يعني ما ألفه كثير من مشايخنا، التحذير من البدع للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولي كتيب بس أظنه نفذ بعنوان تنبيه الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار. فيعني كثيرة الكتب الحمد لله، يعني البدع لابن وضاح، البدع والنهي عنها لابن وضاح، وكذلك الباعث على ترك بدع الحوادث لابن أبي شامة، كثيرة الكتب ولله الحمد لله. تفضل. يقول ما الفرق بين الشرك والتشريك؟ وأيضا في نفس السؤال يقول متى يحبط العمل ومتى ينقص الأجر بغير إحباطه؟ الذي يحبط العمل هو الشرك الأكبر، كاتخاذ آلهة مع الله، كدعاء أصحاب القبور وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات والتضرع النذر لهم والذبح لهم، فهذا شرك أكبر. أما التشريك فهو قريب من كلمة الشرك، شرك تشريكا أي أشرك شرك مع الله أو أشرك مع الله إلها آخر. وأما الذي ينقص الإيمان فهو فعل المعاصي، فعل المعاصي دون التي دون الشرك هذه تنقص الإيمان الواجب، وكذلك الشرك الأصغر هذا أيضا ينقص الإيمان الواجب. نعم. يقول ما حكم من يوجب اتباع المذهب الفرعية؟ مذاهب الفرعية، لم يوجبه أحد من المسلمين ولم يوجبه أحد حتى من الأئمة أنفسهم رحمهم الله، كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول ما وجدت من قول مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب به عرض الحائط، كلهم يقول من أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. يقول الإمام مالك أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا لجدل هؤلاء، وأقوال السلف هذا كثيرة. نعم. ما حكم اقتصار صلاة التراويح على 11 ركعة؟ والله هذا هو الأولى وهو الذي تمشى مع السنة. وأذكر من أمنيات شيخينا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهما الله، وكذلك الشيخنا الشيخ الألباني، أنه يتمنى أن يتحد الناس على هذه الطريقة، وأكثر المساجد في بلادنا على هذه الطريقة يصلون 11 ركعة. لكن مبدئيا لا أرى مانع من الزيادة لثلاثة أمور. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم من وقف مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ قيام ليلة. والثاني كون النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أكثر وقت لم يزد على 11 ركعة لكن في بعض الليالي صلى 13 ركعة. والأمر الثالث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. أنا لا رأى التشدد في زيادة على 11، ولكن لو كنت إماما لما صليت إلا 11 ركعة. هذا سائل يقول عفانا الله وإياكم أنني أعاني من وساوس يضعفني، وأني أخاف من الأماكن المغلقة، ومن هذه الوساوس تكدر علي صفو الخاطر وتجرب الضيق والاكتئاب، فما نصيحتكم لي وكيف أعالج هذه الوساوس؟ جزاكم الله خير. طبعا سنختم بهذا السؤال بإجابة على هذا السؤال. الوساوس خطيرة، وتأتيني التليفونات في كل يوم والعياذ بالله فيها وساوس خطيرة تبلغ إلى حد الوسوسة بكلمات الكفر أو التفكير في الكفر، وهذا أمر في غاية الخطورة. أنا أعطيك 7 خطوات بإذن الله سأختصرها لك، اتبعها وستزول بإذن الله تلك الوساوس بإذن الله عز وجل. أولا وقبل كل شيء اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء، تقوم في الأوقات المناسبة في آخر الليل وتسأل ربك أن يبعدك عن هذه الوساوس ويشفيك منها. الأمر الثاني الإكثار من تلاوة القرآن. الأمر الثالث قراءة الكتب التي تعالج هذه الأمور، مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الداء والدواء، لمن؟ لابن القيم رحمه الله. كذلك طريق الهجرتين، كذلك شجرة الإيمان للسعدي، كذلك عدة الصابرين، روضة العقلاء لابن أبي حاتم، وغيرها من الكتب، كتب السعدي، كتب ابن القيم، كلها مفيدة في هذا الباب. وابتعد عن الكتب التي فيها خرافات وتصوف وما إلى ذلك. ذكرنا كم؟ ثلاثة. الأمر الرابع، أقلع عنها مجرد ما تجد هذه الوساوس، لا تستسلم لها، قل آمنت بالله ثم أقلع، قل آمنت بالله ثم أقلع، لا تفكر فيها، لا تكثر التفكير فيها، ولا تسترسل معها، ولا تأخذ تتردد في في في في البعد عنها، انصرف عنها. الأمر الخامس، الجد والاجتهاد في أن لا تبقى وحدك، اختلط مع الناس، لا سيما الناس الطيبين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الأمر السادس، لا تعد ما وسوس لك الشيطان بإعادته. مثلا جاءك بعد ما توضعت، قال أوه والله أنت ما مسحت رأسك، قل تخسى عدو الله، أنا مسحت رأسي. وإياك أن تعيد ماذا؟ الوضوء. جاءني واحد قال أنا دائما أنظر هل الماء يتسايل يسيل من يدي ومن رجلي، قلت هذه بدعة من البدع. الرسول كان يتوضأ حتى بغسلة كم؟ واحدة، يتوضأ بغسلة وغسلتين وثلاثة، فهل كان يناظر الماء عندما يسيل من يديه ورجليه؟ حاشا لله، هذا كله من إبليس، كله ذا من إبليس. انتبه، لا يضيع عليك أوقاتك وصلاتك. ذكرنا كم؟ ستة. ها؟ الأمر السابع هو أن تعالج نفسك بأخذ بعض العلاجات المهدئة، ولا توغل فيها، لا توغل فيها، هذا عندما تتعب ولا تجد يعني طريقة لما تستطيع أن تطبق ما ذكرت لك. إلجأ إلى ربك، قم آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.